لئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. الله يسير تكذيبا قوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة تدل على انهم يلقون بالالفاظ على عواهنها قبل ان تمر بافكارهم، ولو انهم امروا هذه الكلمات بافكارهم لاستحال ان يقولوها منطقيا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم انكم لمبعوثون من بعد الموت، هذا كلام اخباري بانهم ان ماتوا وهم سيموتون لا محالة يبعثهم الله، فماذا كان منهم إلا أن قالوا إن هذا إلا سحر مبين؟ ما هي ده قول يقول لهم خبر، يبقى ما موقع السحر منهم؟ لأنهم يعلمون أنه لم يقل ذلك إلا من نفس القرآن، والقرآن يقولون إنه سحر، فكأن النص نفسه من السحر الذي حكموا به على القرآن. وقلنا سابقا ان ابطال قضية السحر في القرآن دليله منطقي مع القول، لانكم ان كنتم قد ادعيتم ان رسول الله او ان محمدا في عرفكم قد سحر القوم الذين اتبعوه، فالساحر له تأثير على المسحور، والمسحور لا دخل له في عملية السحر. فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه، فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا بالطريقة التي سحر بها القوم، حيث أنكم بقيتم على ما أنتم عليه من عناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن المسألة ليست سحرا، لأنه لو كان يسحر لسحركم جميعا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكلمة مبين تدل على إن السحر بيقولوا سحر محيط، يعني مش سحر لناس خاصين، ده سحر مبين. انتم سحر مبين يعني محيط بكل من يريد سحر. فبقاء واحد على الكفر دون ايمان برسول الله يدل على ان المسألة ليست مسألة سحر. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، ساعة ما تسمع في الاسلوب ولئن افهم ان اللام الاولانية اللي بعد الواو تدل على ان الكلام فيه قسم مؤكد، ولئن يبقى تقدير والله لئن، والله تبقى اللام اعلمتنا ان قسما هنا محذوف واكتفي باللام عن القسم. اي كلام تشوف كده ولئن حصل كذا لا يحصلن كذا، تعرف ان فيه ايه؟ فيه قسم. وقلنا ان القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به، تأكيد المقسم عليه، فكأن كان في شك، لانك انت ما تجيش لأي واحد ابتداء كده وتقول له والله انا كنت عند فلان امبارح، بالله والله دي القسم ده لجنته ايه؟ ده القسم انما يأتي لشك طرأ عند السنة، انت لسه ما هو ما قالكش حاجة، ده الكلام ابتدائي، كنت تقول له انا زرت فلان، يقول لك يا شيخ مش معقول تقول له والله ايه اللي زرته. يبقى اذا القسم ياتي في انتهى مرحله، القسم ياتي لتاكيد المقسم عليه لان فيه شك، وياتي القسم على مقدار مراتب الشك تاكيدا بادواته. فإذا كان القرآن يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، لئن أخرنا عنهم العذاب من وقت أول القسم، والله لئن أخرنا عنهم العذاب، يبقى عندي قسم وعندي شرط. إذا اجتمع الشرط والقسم، القسم لوحده عايز جواب، والله إن الأمر الفلاني لواقع،

الناس نسيت لزعه القتل الاول، لزعه القتل الاول، وبقيت ايه؟ وبقيت ان ده هو اللي مش عارف كويس هينقتل، يبقى العطف يجي على مين هنا؟ فاذا ما عمل الله للظالم وعمل مظالم كتير كتير كتير، يوم يعمل ايه؟ يضعف قوه العطف على مين؟ ولذلك ده من دواعي استمرار الجرائم ابطاءات المحاكمه، ابطاءات المحاكمه، ابطاءات المحاكمه بتخلي عواطف الناس الشاهدين تبقى مع مين؟ تبقى مع المجرم. ليه؟ لان دي كمنظر وانتهى طول المده وخلاص ومش عارف. ولكن لو استحضرت وقت العقوبه ظرف الجريمه كنت تقول لا يستاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يعذب عذاب حد ولا اي حاجه يقول لك وليشهد عذابهما طائفه من مين؟ من المؤمنين. علشان ايه يشهد عذابهم طائفه من ايه؟ يعني ما بناخدهمش سرقه، ما بناخدهم امام المجتمع الذي شقي بافسادهم وشقي بمظالمهم. فاذا ما كان انسان قد اعتدي على عرضه مثلا وكتم الامر مش عارف ايه، ثم راى معتديا اخر على عرض قتل ويشوف عذابه كده يقوم جاي يعمل ايه؟ يشفي نفسه. فالله يقول هم معك يا محمد حين نوعدهم بعذاب ونبتئ العذاب لامهال لهم يجعلون من ذلك مناط السخريه والاستهزاء والتهكم. يقولوا فين العذاب؟ اين العذاب الذي وعدنا ايه؟ وعدتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. هو حد بياخد العذاب لنفسه؟ ما حدش بياخد العذاب لنفسه، انما هم بيقولوها ايه؟ لانه لما ابطا العذاب بدهم يسخروا، يعني لا عذاب ولا اي حاجه. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم العذاب. عجل لنا قطنا قبل ايه القط؟ يعني القط اللي هو جزاء العمل، ماخوذ من القط. احنا لما نيجي نعمل زي يقول لك باترون سياب يعني ايه؟ نجيب الرسم نرسمه كده وبعدين نيجي القماش ونعمل ايه؟ ونقطع القماش زي الايه؟ عن الباترون. او نجيب مثلا حاجه نقطع عليها مثلا اي حاجه زيها. فبيقول ان العذاب هيبقى زي الايه؟ زي الجريمه. طبق الايه؟ الجريمه. العذاب كبير يبقى كانت الجريمه كبيره، العذاب صغير يبقى كانت الجريمه الايه؟ صغيره. يبقى القط هو ما ينشا من عمليه القط او القطع على شيء جعلته اصلا. شيء جعلته ايه؟ زي ما تعمل اي حاجه انت كده وتجيب السكينه وتعلم عليها كده وبعدين تعملها زي ما نقول الاسطامه بالضبط كده. الاسطامه اللي بتقطع عليها الايه؟ الاسطامبه دي بيعمل ايه؟ الاسطامبه حاجه بتقطع عليها. فكان العذاب موافق لمين؟ للجريمه. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، انت هتاخر لنا العذاب. طب ما كان عندك عذاب ايه؟ ولذلك العجيب منهم يقول لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا حجاره من او ائتنا بعذاب ايه؟ وبعدين يقولوا فاتني ان تسقط السماء كما زعمت عليه. لا شك ان الانسان لا يتمنى ولا يرجو ان يقع عليه العذاب، انما بيقولها ليه دي؟ بيقولها سخريه واستهزاء وايه؟ وتهكم. ولئن اخر الله، لئن اخرنا عنهم العذاب. عذاب ايه؟ انك العذاب بتاع الامم السابقه الاستئصال والعمليه دي، لان دي احنا مأخرينه ليه؟ لان الله اعطى لرسوله وعدا بان الله لا يعذب امته وهو فيه، وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ ليه؟ لان الاسلام اول ما جه كان فيه ناس يؤمنون ويسترون ايمانهم لان ما عندهمش القوه ان يجابهوا الكافرين، ولا عندهمش القوه ان يذهبوا الى دار الايه؟ الى دار الايمان بالهجره، فظروفهم مخليهم بين مين؟ بين الكافرين. ولذلك هناك في سوره الفتح حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا يعني لو تميزوا عن بعض كده كنا سلطنا على الكافرين عذاب أليم. إنما انتوا هتدخلوا بجيشكم اللي في الحديبيه، تدخلوا على مكه، تدخلوا في معركه، المعركه دي هتصيب كل اهل مكه. ليه؟ لان المؤمنين ايه؟ المؤمنين منصورون مع الكافرين، مش متميزين في جهه بحيث نوجه القتال والضربه الى الكافرين ويكون المؤمنون بمنأى عن هذا. لا، هتصيبوا اخوانكم وتصيبكم، ولم اذا اصبتم اخوانكم المؤمنين المنبثين بين الكافرين تصيبكم منهم ايه؟ معره بغير. لو تزينوا يعني لو تميزوا كده وبقى كل واحد على جنب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ عذابا اليما. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدودة. الأمة هي الطائفة أو الجماعة من جنس واحد، فأمة الإنس مثلا، أمة الجن، أمة الطير، أمة النمل، كل حاجة إيه إلا أمم إيه؟ وما من دابة ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. أمم يعني طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد وأفرادها متساوية في كل شيء، يبقى كل واحدة من دول إيه؟ أمة. طيب، وفي الأمة طائفة أيضا من الزمن، الأمة طائفة. وقال الذي نجى سورة يوسف، وقال الذي نجى منهما وادكر يعني افتكر، بعد أمة يعني بعد نجيه ايه؟ مدة من الزمن يتحمل جيل، يتحمل ايه؟ يتحمل جيل. يبقى الجيل أمة من الزمن، عاصرت أمة عاصرت زمنا محدودا يسموه الجيل. وقال الذي نجا منهما وادكر يعني افتكر الكلام بتاع مين؟ اذكرني عند ايه؟ عند رب. وادكر بعد أمة أي بعد طائفة من الزمن شملت جيلا من الايه؟ من الأجيال. وقد يقال وما دام في أمة هي جماعة وطائفة، الجماعة والطائفة لها جنس يجمعها ولها خواص تجمعها ولها تميزات إفرادية، تميزات إفرادية. يبقى فيه معنى عام بنلتقي فيه، الإنسان أمته إيه؟ حيوان مفكر أو حيوان ناطق. لكن الإنسان اللي حيوان ناطق ده القدر العام المشترك بيننا إيه؟ بيننا جميعا. لكن في تفاوتات، التفاوتات دي في المواهب، مش ممكن تكون لكل نفس بشرية جميع المواهب التي تتطلبها الحياة. يعني ما يمكنش واحد يبقى عالم ومهندس وطبيب وتاجر ومحاسب وصيدلي وسباك، مش ممكن. ليه؟ لأن كل حرفة من دول عايزة مدة إيه؟ دراسة فيه. عمر الإنسان الزمني ما يتسعش إن أنا إيه؟ نخصصه فيني 5 سنين وفيني 5 سنين وفيني 5 سنين، يبقى عمره كله إيه؟ تعلم؟ ونقول لا، واحد له موهبة في كذا، يخدم نفسه في مجال هذه الموهبة، ويخدم غيره، وغيره عنده موهبة أخرى، يخدم نفسه فيها ويخدم غيره. يبقى إيه؟ بيقال لك نظام التكافل الاجتماعي. يعني ايه التكافل الاجتماعي؟ ان الجماعة لازم نشعرهم بان كل فرد محتاج لمين؟ محتاج للاخر، مش استقلاليات. واحد لو واحد عارف كل العرف اللي في الدنيا، يعرف يبني ويعرف يتقاضى ويعرف يهندس ويعرف طب، يبقى ما يسألش عن الباقي. انما هو يعرف دي ولا يعرفش التانية، يقول له اهو انت التحمت به قصرا، لان التحام المجتمعات لا يأتي تفضلا من المجتمع بل يأتي ضرورة. الرجل الذي يكنس الشارع أو الرجل الذي ينزح البكبركات، ما نقولش يبقى يتفضل كل واحد منا يعملها يوم، مش هتيجي تفضل، إنما تيجي حاجة تيجي حاجة يعني ما كانش بطنه عايزة تاكل وجسمه عايز ينسكن وولاده عايزين ياكلوا يمكن ما يشتغلش الشغلة دي. يبقى يعملها ايه؟ حاجة. ثم إذا أخلص فيها يحببه الله في الحاجة. وإن ارتقت أحواله برضه يفضل ايه؟ يفضل فيه. بعد ما كانت حاجة بقت ايه؟ عشت لعملية الإتقان ومبسوط منه. الرجل اللي احنا شفناه بعينه بينزح البكابورت الجردل على كتفه لما ربنا يعني وسع عليه كده قام راح جايب عربية بحمار اللي انا برضه في البكابورت. ولما ربنا وسع عليه جاب ايه؟ اوتوموبيل. ولما ربنا وسع عليه بقى عنده كذا اوتوموبيل ويروح يجيب الكرسي ويقعد على الايه؟ المسألة. بعد ما كانت حاجة بقت ايه؟ اذا فارتباطات المجتمعات لابد ان تنشأ عن حاجة لا عن تفضل. لان التفضل ما يبقاش فيه الزام بالعمل. انما الحاجة فيها ايه؟ الزام بالعمل. والذي يعشق عمله على اي وضع كان الله يقول له احترمت قدري معك ولا استنتجتش خذ منه كل قدر. وتلتفت تلاقي الناس اللي يبقوا علماء في فترة من الزمن دي لو تلتفت لو تشوف تاريخهم تلاقيهم بدأوا بيرضى بقدر الله في ايه؟ بقدر الله فيهم وقيمة كل امرئ ما يحسن. يبقى الأمة بقى مش مواهب متكررة، مواهب متكاملة. وما دام تبقى مواهب متكاملة يبقى احنا محتاجين لبعض. ولذلك هناك لما قلنا ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. بعضهم هيتخذ بعض سخرية. الله، ان ربنا عمل رفع بعضهم فوق بعض درجات العلة ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بقى هو عمل العملية دي قال لك اه ليه؟ لان انت ما تسخرنيش العمل الا اذا كنت انا حاجتي لهذا العمل. لما ما بقاش عندي حاجة ما تقدرش تسخرني فيها. انما عندي حاجة له. واجي اقول يا رجل ما انتش عايز خدام، ما انتش عايز قهوة دي، ما انتش عايز واحد يعمل لك مش عارف الشيء الفلاني، ما انتش عايز واحد سواق، انت بتروح تعرض نفسك. الله. يبقى اذا اللي خلى المسألة دي كده ايه؟ تبقى الحاجة. ولذلك يجب ان كل واحد في مسألة يتصور انه حين يخدم في اي حرفة من الحرف لا يخدم المخدوم. وانما يخدم حاجته، بيخدم حاجه نفسه، بيخدم نفسه. فايه السبب في حكايه امه؟ قال لك ايه؟ قال لك ان ابراهيم كان امه. بقى الامه بيبقى فيها مواهب ايه؟ متعدده. قال لك او سيدنا ابراهيم ده بقى ايه؟ ده امه، الامه لوحده. ولذلك يقول لك لا ده ايه؟ ده امه. يعني امه ايه؟ في مواهب لا تجتمع في فرد، وانما لا تجتمع الا ايه؟ في أمة. يبقى أمة تطلق على الزمن هذه واحدة، وتطلق على الجماعة من كل جنس، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال إيه؟ لخصال الخير. أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. عادة لما تيجي كلمة معدودة في أي حاجة تفيد القلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. شروه بثمن بخس، ما دام الثمن بخس يبقى الدراهم نفسها العدد بتاعها ايه؟ يبقى معدود. ايه السبب في ان كلام معدود يبقى قليل؟ يقول لك اه لانه ما دام اقبلنا على عده يبقى مظنه انه ممكن العد قليل. انما اللي ما نقبلش على عد ده يبقى لحد عد الرمل، لحد عد النجوم. ليه؟ لان العد فرع او مظنه اننا نقدر نحصيه. انما ما دام نقدر نحصيه كل معدود قليل، ما دام ينعد يبقى ايه؟ قليل. الكتير هو اللي ايه؟ هو اللي ما يبقاش ما ينعدش. ولذلك قال له هو كم نجمه في السماء؟ ام قال له كذا مش عارف مليون؟ قال له يا قال له يطلع الدور وكنت مكذب. يبقى اذا معنى معدوده يعني ايه؟ معدوده دخلت في مظنه العد. وما دام الشيء دخل في مظنه العد يبقى ايه؟ يبقى يبقى قليل. ولذلك نكن حينما قلنا وإن تعدوا نعمة إن تعود إن حصل منكم وإن دائما للشر. وده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ قال لك لأنها ليست مظنة الحصر. طبيعه كده. هل وجد مع كثرة الإحصاء في الدنيا ومعاهد الإحصاء والناس قاعدين لهم أقول هل حد أحصى نعم الله؟ قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا وكذا وكذا. لا، أحصوا السكان مش كده، أحصوا المعاهد، أحصوا الكليات، أحصوا الأطباء. إنه محدش أحصى نعم مين؟ مش ممكن، لأنها ليست مظنة أن تحصى. ولذلك يقول إن تعدوا، ما قالش إذا تعدوا، لا، إن جه على بالكم تعدوا. كأنها ما تجيش على البال. ليه ما تجيش على البال؟ لأنها ليست مظنة الحصر. وكل عبد مظنة الايه؟ لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول يقوم نلاقي ورق بمية، نحط الورق بمية الواحد، ونلاقي ورق مثلا بعشرين، نحط الورق بعشرين، ورق بعشرة، ورق بخمسة، ورق بايه؟ بجنيه، ورق بخمسة وعشرين جنيه قرش، ورق بنص ريال، ورق بربع، ما عادش فيه بقى حكايه النص ريال وربع ريال، ما عادش فيه. يقوم ايه نبدا نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه، ونوضبه وبعدين نعد. وكان زمان الليله فضه برضه تنفع، برايز فضه، خمسه ساق فضه، وبعدين في قروش. تجد القروش دي شويه قروش، هنقعد نعد القروش؟ لا، مش نعد. إنما نقول بها إلى ما يمكن أن يعد. يقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفة ونملاه من الإيه؟ من الفلوس دي، ذات القرش وذات القرشين، ونشوف الكيلو ده طلع كم إيه؟ كم واحد؟ نعد كيلو واحد. بعد ما نعد الكل الواحد يبقى ما يمكنش نعد بقى، نمسك. يبقى رددناها إلى ما يمكن أن يكون. انزل يا جدع انزل، لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين، ما يجيش مثلا بكفتين قدام بعض كده وخد وطلع، ما يختلفش عاده ولا في واحد حتى ما يختلفش. يبقى عملناها الى ايه؟ الى وحده. دي ليه؟ عشان مظنه العدل. يعني اذا لو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، امه يعني فتره من الزمن ولو كانت ايه؟ قليله، ليقولن ما يحبسه. ما السبب في ان العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا؟ وما دام يقولوا ما الذي يحبسه؟ متشوقين ايه؟ متشوقين له. والانسان لا يتشوق الى ما يلهمه وهو العذاب. يبقى اذا من قال على ايه؟ من قال على التهكم وعلى الاستهزاء والايه؟ والسخريه. انا برضو اداه تنبيه بينبههم الى القضيه. يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني حييجي يوم مش هيصرف عنهم هذا الايه؟ هذا العذاب. والى لقاء